وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لعل أخيرا ما ذكرنا في الحصة الماضية بعض الفوائد المنتقاة من حديث إنما الأعمال بالنيات. من بين هذه الفوائد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبول في الماء الدائم الذي لا يدري ثم تغتسل به. الله الحديث خرج من مختار البخاري ومسلم وابو داود ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه كذلك ولا يغتسل في من الجنابات ما يتوضأ منه أي شيء الدائم أو الراكد. ومرجع هذا الاختلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل هذه الألفاظ وأن الصحابة رضي الله عنهم أخذ منه كل واحد منهم أخذ ضبط يعني أخذ ما يسمى من الحديث. وهذا يدل على أن الحديث له رواية الحديث يعني مخرج صحيح أو صحابي كان كذا هناك صحابي واحد إلى بالحديث مرنك صحابا أخانينا غير أبي غيرا كذلك الرواة عن أبي غيرا منقطع خمسة أو أكثر. توقفنا عند الدائم أو الذي يسمي أو الذي لا يسمي يعني شخص بعض غريب أو بعض أخطاء الحديث الذي لا يسمي. وإذا كان من الضد هذا يعني أضيفة الذي لا يجري لبيان أو لإيضاح النعم أن هو الدائم بمعنى الساكن والراكب أو الذي يجري ليس لا يجري الذي يجري إذا هذا قراز ليس لغوي قراز فقهي ليس قرازا لغويا. الذي لا يزري تفسير الذي لا يزري تفسير للدائم تفسير للدائم على سبيل الإيضاح والبيان على سبيل الإيضاح والبيان. وهو المستقر في مكانه وهو المستقر في مكانه. الدائم الدائم يقال دام بالمكان يقال دام بالمكان أي أقام به أي أقام به. وهو الراكد وهو الراكد والناقع وهو الراكد والناقع والناقع بمعنى الراكد المستقر في مكانه. هذه الرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي لفظ مسلم قال رحمه الله في صحيحه رقم 82 و200 يعني رقم الحديث 82 و200 حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا معمر عن همام بن المنبه عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قوسين الحديث يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه يعني عندما يقول الإمام ابن المنذر بهذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها ماذا قلنا عن همام عن أبي هريرة صحيح قلنا شيء آخر روى عنه صحيفة صحيحة فإذا وجدتم في صحيح مسلم بالذات أو بالأخص في صحيح مسلم قول همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فذكر حديث منها من أن الأحاديث من هذه الصحيفة ثم يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن المسلم رحمه الله قسم هذه الصحيفة في صحيح فذكر كل حديث في موضعه من الأبواب الفقهية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات من الغدران جمع غدير أي الماء وعندكم درستم في مادة خرج الحديث شرف الحديث حديث غدير أو حديث الغدير من كنت مولاه ويسمى كذلك حديثي الموالات والغدران هذا هو جمع الغدران في الثروات والموارد التي يستسقي منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها لئلا يلوثها عليهم ويقرينها لأن هذه الثغرات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره. هذا كلام مقتبس من شرح البسام على عمدة الأحكام. بل يتناول منه تناولا سيأتي الشرح. إذا نشرح الكلام أولا، ورد عندكم في نقد الحديث في الكتاب: لا تغسل الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بهذا النقد نهى عن ماذا؟ عن أمرين، نهى عن البول وعن الاغتسال. قال: لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. فإذا بال منه الإنسان لا يجوز منه أو لا يجوز الاغتسال منه. ولكن كيف نوفق بين هذا اللفظ وبين كلام الشارح هذا البسام، حيث قال: كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم او بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه وسخه على غيره، ثم قال: بل يتناول منه تناولا وهو نجس في بول او عبر وغيرها من النجاسات. الحديث حديث آخر: إذا فاق الماء القلتين لا يحمل الخبث. والإسلام ربما يقصد يعني مثلا كالحنفية ومثلا بعض الكورة تديروا المطفية تكون بها ماء مثلا، ممكن أنها تنجس يعني لا يتركها الإنسان بالمرة لأنها فقط القلتين لا تحمل الخبث، وإنما الإنسان يتناول الماء منها تناولا. يعني إذا كان الماء كثيرا أو يخصص بقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المختلف في صحته وضعفه: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني إذا كان الماء كثيرا مستطحا يجوز الاغتسال منه. نعم، صد المستطيل. قد يكون مقصود في الحديث يعني عند الناس إذا استسقوا الماء لا يمسكوه إذا كما قال الأخي إذا رغم من الخبث إذا كان أقل من الخبث وإنه خبث يعني إذا كان الله قليلا نعم تظهر عليه أن الغرسة أو وعلمة النجاح كما قال الأخي تظهر في ثلاث أمور في لونه في لونه في لونه في لونه في لونه في لونه في لونه في لونه في لونه في كذلك من الأمور تفضل حفيظ حسن لا علينا يقولنا فيما يتكتير الكرام فيما يتقليل التحريف نحن لا تمعين إذا كان معه قريرا يحرر إذا كان كثيرا الكرام كذلك يخصص بحديث بئر بضاعة الذي جاءنا قال انه تلقى فيه الخرق والحيض فقال فسلوا منه هذا كان معه كذلك معينة اذا كان او كانت البئر معينة كما قال بهذا النص قال هو الشافعي رحمه الله اذا كانت البئر معينة اي لها مصادر من العيون سعيد خميس قال ابن بطاط في صحيح قال المهجب وغيره النهي عن الاغتسال بالماء مردود الى الاصول قال اذا كان الماء كثيرا فاق القلتين فانه فالنهي هنا محمول على التنزه وقال حتى يتغير احد اوصافه الثلاثه اما لونه او ريحه او طعمه فحينئذ يعني يترك الماء نعم لم يستطع التبول غير التبول نعم لماذا لأن جاء رواية لهذا الحديث في صحيح مسلم من رواية أبي السائب عن أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب ليس فيه ذكر لقد مسألة التبول أو مسألة الغوث في الماء الدائم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب قال الراوي فكيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا هذه عبارة الشارع الألسان مأخوذة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه قال يتناوله تناولا هذه الرواية ليست ذكر لمسألة البول بسم الله الحديث الماء الدائم الكلمة الدائم قال ابن حجر أبو الفضل هي من الأضباب تعني الراكب وتعني المتحابب كالمولى يعني العبد والسيد وأهل العلم هذه الرواية التي قلت أو هذا القول الذي أهل العلم التي قلت عارفا من رجح الجزم في ثم يغتسل بمجزوم أما من قالوا بالرفع فلم يجمعوا على النهي على البول وثم الاغتسال فقالوا لا تمت بالماء الزائد ومآل الله أن تغتسل فيه أولا نعم يعني ليس فيه النهي وعني الاغتسال إذا كان فيه جمع بين البول وبين الاغتسال إذا كان الفعل مجزوما فإنه أدل على النهي ولهذا استدل به من قال بالتحريم كالحنابلة والظاهرية لم تكتب من هذا العبارة النهي عن الاغتسال في الماء الراكد النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه اتساقا الماء المستطحر، فإن الماء المستطحر يعني الكثير، الكثير المستطحر الكثير، فإن الماء المستطحر الكثير كالبحر الملح، كالبحر الملح لا يتناوله النهي اتفاقا، لا يتناوله النهي اتفاقا. وكذلك ما هو أكثر من القلدتين، وكذلك ما هو أكثر من القلدتين عند الشافعي ومن وافقه، وكذلك ما هو أكثر من القلدتين عند الشافعي ومن وافقه، فهو مخصوص، فهو مخصوص بحديث القلتين، فهو مخصوص بحديث القلتين. انتهى الكلام. طبعا الحنفية في هذا الحديث يقولون بنجاسة الماء المستعمل، بنجاسة الماء المستعمل. من اين اخذوا هذا الحكم من هذا الحديث؟ قالوا بنجاسة الماء المستعمل. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال فضل طهور المرأة. نعم في هذا الحديث طبعا دعا فضل المرأة او فضل وضوئها، وسيأتي معنا حديث اخر، حديث عمر بن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتطهرون أو يتوضؤون في زمانه وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، أن الرجل مع زوجه يتوضأان أو يغتسلان من إناء واحد. يعني يمكن نستدل به الحنفية، ولكن من الحديث يعني من هذا الحديث طبعا لا تقول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه تفيد النهي، والنهي يفيد بشرا مطلقا طبعا كل التحريم. قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل أخذ هذا الحكم من حد من رواية أخرى ثم تغتسل في إنية الجنابة بدون لحدة من الحديث بهذا النص كذلك يمكن نستدل به. يلا ثم النهي في هذا الحديث مما هو أن الجمع بين اللون ثم الاغتسال الجمع أو ما يسمى في الأصول بلما اقتران حكمين في سياق واحد. قالوا إذا اقترن حكم بحكم فإنه يأخذ الحكم الذي ما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول، ولا شك أن البول في الماء ينجسه. قال وكذلك النهي عن الاغتسال فهذا ما هو مستعمل فقال بنجاسته أخذ المياه أنه فيه بول. نعمني طبعا هذه ثلاث تصميمات خلاف عند الأصوليين هل تفيد حكما أو لا. كيف؟ بول إذا قاسه فهو أصلا لو كذلك نجس بدون قياس شيء على بول، لأنه قد يكون تكون النجاسة أشد من البول. ولكن نحن إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء قليلا يتنجس، أما إذا كان كثيرا مستطحا كما قال العراق مستطحا كالبحر الملح الكثير فإنه لا يتنجس باعتبار أو بدليل آخر وهو حديث القلتين، وهو حديث القلتين. ولهذا ذهب الشافعي وغيره إلى تخصيص هذا النهي، وأن النهي إنما هو للكراهة فقط. اكتبوا ظاهر النهي الوارد في هذا الحديث ظاهر النهي الوارث هذا الحديث التحريم، ظاهر النهي الوارث في هذا الحديث التحريم، وإليه ذهب الحنابلة والظاهرية، وإليه ذهب الحنابلة والظاهرية. طبعا الظاهرية معلوم عندكم أنهم لهم بعض الشواذ في المسائل الفقهية، ومن المسائل التي شذ فيها الظاهرية رأسهم إمام المذهبي داود بن علي الأصبهاني ثم العراقي أنهم يقول طبعا بتحريم استعمال أو بتحريم النهي أو نهي بتحريم الاغتسال من الماء الذي فيه بول، ولكنه يقول إذا بال في إناء ثم فرغه في الماء فإنه يجوز الاغتسال به، لأنه ليس فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبو فيه مباشرة أو البول مباشرة في الماء الذي لا يزيد، فتقسم بين الماء الذي فيه بول بواسطة مثلا أو إذا بال إنسان بجوار نهر أو ماء دائم ثم سال ذلك البول إلى الماء فإنه لا ينجسه ومن ثم يمكن استعماله، فلا يقال إذا كان في الماء غائط فإنه يستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص حديث بالبول، ولا شك أن هذا فيه شذوذ في فهم المسائل الفقهية، ولهذا قال ابن عربي رحمه الله كما نقل عنه صاحب مسلم أبو العباس القطري قال: لا يعتد بكلام الظاهرية وإن خالفوا لأنهم من العوام وليسوا من العلماء، وكذلك هناك قول لابن بطال المالكي صاحب شرح البخاري قال في شرح البخاري المقبول قال: لم يقل أحد من الفقهاء بظاهر هذا الحديث إلا رجل جاهل ينسب إلى العلم وليس من أهله يقال له داود بن علي، فقال: من بال في الماء الدائم فقد حرم عليه الوضوء به قليلا كان أو كثيرا، ثم قال: فإن بال في إناء وصبه في الماء الدائم كان له الوضوء به، لأنه إنما نهى عن البول فيه فقط بزعمه، وصبه البول من الإناء ليس يبول فيه فلم ينهى عنه. تكتبون على المقرأة استدل الجمهور لأن الشوكان في موضع وتبعه في الميل التلاميذ السيد الحسن خان يأخذون بظاهر النصوص والذي يمكن أن يعدوا من الظاهرية في عصره نعم. مستمع حتى إذا كان فضل الماء هو الذي ذكر المنير الإبراهيمي أي فضلنا إذا توضأ مثلا أحد بماء ثم بقي في إناء فلا يمكن أن يتوضأ به آخر، وهذا سيأتي معنا حيث آخر حديثنا فيه عنه أن عبد الله كان يقول الحديث موالي وأنه يجوز التوضؤ أو الاغتسال بفضل المرأة، ويخصص المرأة لأنها تكون مع الرجل في المنزل أو في وضوء في الاغتسال، فقال يجوز استعمال هذا الماء أم لا؟ لم قال بعضهم أنه لم يثبت على الطاهري عن ابن أبي داود. نعم. القول بهذا القول يعني قول أنك لو زلت في إناء ثم كببته في ماء الراكد لا تدخل في النهي. قالوا أنه غير ثابت عنه وإنما قيل في المذهب. قيل في المذهب وقال أن هذا هو صحيح أن كذا مطبوع في كتب أو في شروحات الحديث ولكن يؤكدون هذا القول على أو لابن حزم لابن حزم ويسبون أوليه إمام المذهب طبعا ولا شك أن بأقوال أئمة المذاهب نذكر مرارا لو بد من أخذ كلام أحد فقهاء المذهب من أتباع المذهب حتى يصحح القول ويعصره كما يقول ابن حجر رحمه الله وغيره في شروحاتهم للأحاديث فلا بد من تأخذ أو تأخذ من صحة نسبة القول بقائله فيؤخذ بأتباع المذهب لأنهم يعلمون أقوال إمام المذهب وأقوال أئمة المذهب فيصححون النسبة له أو يضعفونها أو يقول بأنها من القول راسخة في المذهب أو أنه مرجوح في المذهب. من قال بأنه ليس طلعت ولا أذكر أين لا أذكر أين ولكن طلعت أنه يقولون أنه قرأت نعم لكن أنه يعني يقول الفقهاء المذاهب الأخرى هم الذين ينسبون هذا القول الظاهرية ولا يوجد في كتب الظاهرية هذا القول كتب الظاهرية كأنه في أشهر القرص لا هذه في ثم يضاجعه ثم يضاجعه ثم هو يضاجعه ثم يضاجعه ولا ولا يقتصي منه من الجنة لا يكفي صحيح نعم فإنهم يصيرون بعد ذلك نجسا وهذا ما ذكره الطلبة الآن نعم اكسوهم استدل الجمهور خير الوردي استدل الجمهور بهذا الحديث استدل الجمهور بهذا الحديث على أن الماء المستعمل على أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية مسلوب الطهورية أي أنه لا يستعمل مرة أخرى كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر مسلوب الطهورية فلا يتطهر به مرة أخرى فلا يتطهر به مرة أخرى في نفس الدار عن نافع عن عمر في البارحة رجعت عندما كنت أكتب هذه التعليقات رجعت إلى سنن أبي داود ووجدت أو صفحت أحاديث أبي داود ووجدت فيها حديثا مقطوعا صحيحا إسنادي إلى محمد بن سيرين. وهذه القولة قولة محمد بن سيرين كنت أخذتها سنة 2007 لإيداعها في بحث الدكتوراه. فتذكرتها مرة أخرى لما رجعت إلى سنن أبي داود يقول فيها ابن سيرين رحمه الله قال: لا أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا ليس في أبي داود في الترمذي في سنن الترمذي. ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل على ذلك الحديث نافع عن ابن عمر. تكتبون الحديث عن نافع أن عبد الله كان يقول: عن نافع أن عبد الله كان يقول كان يقول: إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون هناك ما يكتب عن اليوم يكتب عن الواو وما الصحيح على كتابة على الواو أو على الياء الواو الواو لما الواو لأنه فوق الضمة كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. مقال رواه البخاري أي أن الحديث انفرد به البخاري لو لم ينفرد به البخاري لم يذكره لم يحسبه باعتبار أن كل حديث أخرجه البخاري المسلم أو اتفق على إخراجه الشيخان فإنه لا يذكر من خرجه على طريقته وعلى منهجه في مقدمة الكتاب. أخرج هذا الحديث طبعا البخاري من البخاري أبو داود والنسائي وابن ماجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك وأخرجه أبو داود أيضا من رواية أيوب من رواية أيوب وعبيد الله مفترقين كلهم عن نافع لمن أطلق كلهم أو قال العراقي رحمه الله في هذه العبارة كلهم ولم يقل كلاهما ترى رب قال وابو داود ايضا من رواية ايوب وعبد الله مستفقين لأولا يقول كلاهما اما بك قالوا الجمعي اثنين قالوا الجمعي اثنين ممكن ولكن ليس في هذه رواية مالك وأيوب وعبد الله من هو عبد الله عبد الله نعم عليك إذا كانت الرواية من حديث عبد الله بن مسعود لابد أن ترجع إلى المقدمة قدمة الكتاب عبد الله العمر إذا كانت من رواية ناسعة لو ما عرف ابن عبد الله بن عمر إذا كانت من رواية ناسعة عن عبد الله بن عمر ثقة فإن عبيد الله فإن عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله العمري ثقة نعم ثقة طبعا ليس كأخيه مصبع عبد الله ثلاثة قوارب طبعا هو أيوب بن أبي تميمة السختياني أيوب بن أبي تميمة السختياني أي ثلاثتهم عن نافع أي من طريق مالك وأيوب وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عمر العمري ثلاثتهم كلهم يروون عن النافع عن عبد الله بن عمر وماذا قلنا في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر من أصحي الأسانيد من أصحي الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر نعم نعم لأنه لا يمكن أن نقول أصح الأسانيد لابد أن يقيد بالصحابي نعم ترجمة نافع ترجمة نافع نافع مولى ابن عمر نافع مولى ابن عمر المدني أو العدوي المدني العدوي المدني طبعا الموالي او الخدم ينسبون الى موالي الى نسب يسير انا اقول لك العدوي انه عمر بن الخطاب من بني علي ينسب له اذا كانت نسبه لبني علي فهي العدوي جوأشي. العدوي المدني نسبه الى المدينه قيل اسم ابيه مرمز قيل اسم ابيه مرمز أحد الأعلام من المغرب وقيل من نيسابور وقيل من سبه كابر وقيل من سبي كابر ما معنى كابر فانسان نسبة الى مدينة او مدينة من مدن فانسان روى عن ابن عمر وأبي لبابة وأبي هريرة وعائشة وغيرهم أبو لبابة كان من المخلفين؟ أبو أمامة لا أبو أمامة هو أبو أمامة الباهلي الباهلي و هما من بين لا كان كان ثم عمر بن عراد ثم مشهور اما ابو ذر روى عنه ابناه أبو بكر وعمر ومالك والليث والأوزاعي وابن زريش وابن زريش وعبيد الله بن عمر العمري وخلائق ترجمة قال مالك كنت إذا سمعت منه لا أبالي ألا أخلعه من غيري هذا كلام من مالك يدل على ماذا؟ قمة العدالة على الثقة والضبط والحفظ كنت إذا سمعت منه لا أبالي أن لا أسمعه من غيره. وقال عبيد الله بن عمر لقد من الله علينا بنافع توفي سنة سبع عشرة وقيل تسع عشرة وقيل 20 ومئة يسبطش وقيل 119 وقيل 120 للهجرة. نص في مادة مقدمة أصول الفقه أو في كتاب مقدمة أصول الفقه إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فرسمه في مادة التفسير له حكم الرفع إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كانوا يؤمرون. صحيح في تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون كذا أو كنا نفعل هاي جابر كنا نفعل كذا وكذا. حديث سهل بن سعد كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة المطهر المطهرين. كذلك هذا الحديث كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر صحابي. عبد الله بن عمر صحابي. يمكن ان يطلع على هذه القصه وقد يطلع عليها ونزل له حكم الرافع باعتبار انه صحابي. تذكرون؟ صحيح سيأتي معنا حيث عائشة وحيث أنس وحيث البار بن عازم الحديث ابن عباس عن خالته ميمونة كل هذه الحديث تشرح هذا الحديث. صدر ترجع الى النبي صلى الله عليه وسلم لان الراوي الربيع جل هذا ما سميت سميت كذا. ويكون في اشتمال أن اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه حكم الرفع أو اطلاع الصحابة كذلك شرع القصة من الأمر. لماذا؟ لأنه مستدل بعد ذلك أمه يرخي بيت صحيح استدل بحديثي أي عائشة وحديثي أم سلمة وحديثي حديثي ميمون رضي الله عنه. كذلك يمكن الاستدلال على أنها ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الأول يدل على رفعه أي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدار اطلاعه أي النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهاء الأولى هي الهاء الثانية. هذا رفع. يمكن نستدل على أنها ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم لأن حديث الرفعات سنة حقيقية. إذا قلنا الاطلاع يعود إلى الصحة فلا يتغير، ولكن سنة حقيقية وإنما من الشيخ الذي رحمه الله على الطاقة الذي صلى الله عليه وسلم من الله نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عند الأكسب والعبارة الفاحة. هذا الحديث يشرحه هنا ذكر رسول الله يضافه الأول إلى النسبة أو الإضافة إلى آخر ما نقول لك ليس لدينا ليس لدينا طبعا الغالب لا ليس دائما قد لا يقوم يقود من جسد مثلا عبد الله بن عمر أخذ مجموعة من المسائل التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من أخته أم المؤمنين وهي حفصة بنت عمر خصوصا إذا كانت وكذلك ابن عباس يقود مثل قصة مثل الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الاغتسال مثل النجاة أو يعني التطهر هذه تؤخذ من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمهات كذلك ابن عباس يأخذ من خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين. هذا الحديث يصح هو حديث عائشة رضي الله عنها، يعني يصح ماذا؟ الجمع الذي ذكره عبد الله بن عمر، قال كان الرجال والنساء يتطهرون أو يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني أنهم مجتمعين، وهذا ليس هو المقصود بحيث، إنما المقصود تطهر الرجل مع محرمته أو مع زوجه. هذا الحديث يشرحه حديث عائشة رضي الله عنها، كنت أغتسل جميعا من الوحيد، يعني يتكسر لا تكسر أيضا الطعام، إذا قلنا جميعا قد يكون إنا كبير قبل الحيشة بس طبعا أجاب عنه الحافظ رحمه الله لا يمكن لا يمكن لأنه قبل سواء قبل الحجاب وبعد الحجاب ليس من أخلاق أرعاب من هذا حتى في الكفر. أنا ترى أن المرأة الكاثرة إذا تطوف بالبيت تطوف عريانا ولكن متى؟ بليل بتكسر والظلام يكسر الإنسان. ما اسم هذا الكتاب لدغمر؟ الاستدراك ليس كذلك، ليس كذلك في الاستدراك على حصة كتاب لي أمسفير دغمر يستدرك على الحصة المتقدمة ليس كذلك. قد لأن المعنى كل النساء يكينا يقول صحنة الموت لدهن رجال يكتب القال وهذا دليل على النساء الذي يتطرق بالموت ثم ذكر وقال ولعله يكون مكان كبير من الموت بين النساء مكان يتطرق بشكل هذا كلام ابن تيم أخذه ابن حجر في فتح الباري نعم ابن تيم يشرح البخاري نعم هو من الفقهاء الألماني نعم صدق يوم خطأ النبي شهده يتوقفون جميعا وفي سابق ذلك يتوقفون جميعا ما ذكر السلام تقول مقابلة الجمعي بالجمعي تقتضي قسمة أفضل قسمة يعني نساء لوحدهن ورجال يخدمون كتب حديث هذا حديث يشرح حديث عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه متفق عليه. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح وعند ابن ماجه قلنا بساكن بالهاء وعند ابن ماجه سواء في الوصل هو الوقف وعند ابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من إناء واحد قد أفاضت منه الهرة قد أصابت منه الهرة قبل ذلك قد أصابت منه الهرة قبل ذلك قبل شر الهرة أو حديث آخر أو حديث أبي قتادة طوافين عليك وطوافات نعم الذي ذكر أو وضع إناءه للهرة حتى شربت منه ثم توضأت فاستغربت زوج ابنه من سعره، فقال له: يا ابنة أخي، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهن من الطوافين والطوافات. يقول وعنده عنها، وعنده عنها عندما عن ابن ماجه، وعنده عنها على عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أنهما كانا يتوضأان يتوضأان جميعا للصلاة، جميعا للصلاة. أنهما كانا يتوضأان جميعا للصلاة. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. متفق عليه. إذا تمنى اشرح لنا حديث همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبت في الماء الدائم ثم الذي لا يجي ثم تغتسل منه. صدر صراحة هو الحديث عن همام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجد في الماء الدائم ثم تغتسل منه. الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. هذا الحديث يدل على هذا الحديث أخرجه أئمة الستة. الحديث أخرجه البخاري في سنن مسلم كذلك أربعة النسائي وابن ماجه عن مالك مروه وجوبت ايضا عن جوبت ايوب وعبيد الله بن عمر مستركين او مستركين عن نافع وثلاثه صور عن نافع ذلك وابو ايوب وعبيد الله ثم قلنا قلنا اضافه الصحابي حكم الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الرافع ويشرح هذا الحديث كل من حديث او ما هو مختص بمسائل التي تخص بها النبي صلى الله عليه وسلم في منزله واحسن من يشرح هذه المسائل نساؤه ومن بينهن اشرح الضمانه وام سلمه وميمونه وغيرهما إذن إلى حصة مقبلة إن شاء الله وأصير دعوانا الحمد لله.